تفسير الآية 42 من سورة النساء، يقول تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أي يومها، يوم القيامة، يوم يحدث ذلك، يتمنى الذين كفروا أي كذبوا بوجود الله وبكتبه وبرسله وبآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وقد عصوا الرسول أي خالفوا فلم يتبعوا الإسلام وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات. وكذلك يتمنى الذين عصوا الرسول من المسلمين ففعلوا السوء، يتمنون حينها الخلاص، نادمين أشد الندم في وقت لا ينفع فيه أي ندم، أن تسوى بهم الأرض حتى لا يحاسبوا ويعذبوا، أي يجعلهم الله والأرض سواء، أي يجعلهم ترابا مثلها، أي يدفنون فيها وتتسوى وهي مختلطة بهم وعليهم، تردمهم وتبتلعهم بداخلها كالموتى. قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، أي والحال والواقع أنهم مع شدة رعبهم هذا لا يستطيعون أن يخفوا عن الله كلاما عن أي شيء مما قالوه أو فعلوه في دنياهم من سوء، بل يعترفون به كله، وهو سبحانه بالقطع أعلم به، ولكن ليقروهم بأنفسهم، لأن الاعتراف سيد الأدلة، حيث سيجعل أعضاءهم هي التي تشهد عليهم بما كانوا يقولون ويفعلون من شرور، فالرعب قد يجعلهم يفكرون في الكذب، لكن ما دام الذي قال أو فعل السوء كألسنتهم وأيديهم وأرجلهم قد اعترف، فبالتالي إذن ليس هناك أي أمل لهم في أي كذب أو إنكار أو كتمان للحقائق. وما دام الأمر كذلك فليحسن العاقل إذن الاستعداد لمثل ذلك اليوم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.